الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الحمد لله الذي بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. احشرنا بفضلك تحت لوائه، واجمعنا به في مستقر رحمتك، ولا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله الذين آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أما بعد، أيها الإخوة، الأمم والجماعات والشعوب كلما ابتعدت عن خالقها صنعت لها أصناما من أجل عبادتها، والله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في هذه الحياة من أجل عبادته. ولكي تكون هذه العبادة على سواء، ومن أجل أن تكون عبادة صحيحة، أنزل الله تعالى الكتب وأرسل الأنبياء. بعث الله تعالى هؤلاء الأنبياء لكي لا تكون لك حجة. قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. بعد أن يأتي النبي إلى أمته لا حجة لأحد عند الله سبحانه وتعالى، ولا حجة لأحد على الله سبحانه وتعالى، لئلا تكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالله تعالى خلقنا ثم هدانا وبين لنا، فمن اهتدى اهتدى لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما ربك بظلام للعبيد. ومن هنا الله سبحانه وتعالى يبعث الأنبياء وينزل الكتب، ويظل هذا النبي في قومه يدعو الناس إلى عبادة الله. كل ما جاء به الأنبياء هو أن نعبد الله سبحانه وتعالى. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه هي دعوة الأنبياء، الدعوة إلى عبادة الله الذي لا إله إلا هو. جميع الأنبياء جاءوا من أجل هذه الرسالة: اعبدوا الله. وعبادة الله حددها كل نبي لقومه، فقال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. كل نبي كانت له شريعة، وكانت له سنة، وكان لقومه عبادة يعبدون الله تعالى بها. كل قوم لهم صلاة، كل قوم لهم صيام، لهم معاملات، كل قوم جعل الله تعالى له شرعة معينة. لكن الأنبياء جميعا اتفقوا في عبادة الله الذي لا إله غيره. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذا هو القاسم المشترك بين جميع الأنبياء، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. كل نبي جاء إلى قومه وبلغهم ثم ذهب إلى لقاء ربه، وهو الموت الذي لا بد منه. وينصرف النبي بعد أن أدى ما عليه، كل نبي، ولا أقصد هنا نبينا صلى الله عليه وسلم وحده، بل أقصد جميع الأنبياء. كل نبي بلغ قومه وبين لهم ثم انتهت هذه المهمة فذهب إلى لقاء ربه يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. في يوم القيامة يجمع الله تعالى الأنبياء جميعا يسألهم سؤالا واحدا، ماذا أجبتم؟ بماذا أجابكم الناس؟ كيف ردوا عليكم؟ كيف تعاملوا مع العلم والنور الذي جئتم به؟ ما هو موقفهم من الهداية التي جئتم بها؟ ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. بعد أن يظل كل نبي مع قومه ويموت هذا النبي تتغير الأمة ويبدأ الفشل وتبدأ الخيبة ويبدأ البعد عن الهدف الذي خلقنا الله تعالى من أجله. فكل أمة تصنع لها صنما أو أصناما وتخترع لها أشياء وتبتدع لها ضلالات وتتعلق بهذه الضلالات وهذه البدع التي لو جلس شبه عاقل لمدة دقيقة واحدة ليفكر لوجد أن ذلك هو الضلال البعيد. ولكن كيف يفكر وكيف يتدبر وكيف يقلب هذه الأمور؟ هذه عملية صعبة. حدث ذلك مع جميع الأمم. بمجرد أن ذهب موسى إلى لقاء ربه ليأتي بالألواح ليأتي بالوحي، صنعوا عجلا وعبدوه. جمع واحد منهم الذهب وصنعه عجلا، صنع تمثالا وقال هذا إلهكم وإله موسى، فعبدوه من دون الله بمجرد أن ذهب نبيهم ليتلقى الوحي. بعد ذلك عندما جاء عيسى صلى الله عليه وسلم بمجرد أن مات ماذا يصنعون؟ لم يتبعوه، لم يسيروا على النهج الذي جاءهم به، ولكنهم جعلوه ابنا لله. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. كل قوم يأتي يجعل لله ولدا، والله تعالى يقول وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد، كيف ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. سبحانه وتعالى جعلوا لله أولادا، خرجوا على الصراط والنهج الذي جاءهم به نبيهم. وهكذا كل أمة بمجرد أن يغيب نبيها تبتدع في دين الله وتغير في دين الله، ويظل هذا التغيير مستمرا وفي حالة من التصاعد حتى يصل إلى نسيان كل شيء. تتغير الأسماء وتتغير الصفات وتتغير الأعمال وتتغير الموازين وتتغير القيم. إذا نظرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، على الفور يقابلك أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، هؤلاء أبو هريرة، عبد الله بن عباس، عائشة بنت أبي بكر، هؤلاء هم الذين يقابلونك بمجرد أن تقول محمد صلى الله عليه وسلم، بمجرد أن تقول العهد الأول، بمجرد أن تقول القرن الأول. إذا سألنا عن البطل سيقابلنا خالد بن الوليد، وعلي بن أبي طالب، المقداد بن الأسود، أبو قتادة الأنصاري، الأخرم الأسدي، هؤلاء العظماء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا سألنا عن العلم سيقابلك عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، عائشة بنت أبي بكر، وآخرون كثر لا يمكنك أن تجلس من أجل الإحصاء. كانت هذه هي القيم: العلم، المروءة، الإنفاق في سبيل الله، كل شيء من هذه لها هؤلاء، كانت تلك هي القيم. فخلف من بعدهم خلف، تغيرت الأمور وبدأنا نبتعد عن وحي الله شيئا فشيئا. اختلفت الأسماء، صار أكرم الناس هو المنافق، وصار البطل هو اللاعب، وصار المقدم في المجتمع هو الفاسق والضال والمنحرف، في مجموعة من اللاهين والراقصين والضالين والمبتدعين. صارت تلك هي الأسماء. صار الجاهل هو الإمام الأكبر، وصار الضال هو العلامة فلان. الذي غير دين الله هو شيخ الإسلام. كل هذه الأمور صارت، تغير الأمر. أقرأ في كتاب الميزان للذهبي، يقول في هذا الكتاب وهو يجمع أسامي الضعفاء: فلان الفلاني شيخ الإسلام متهم بالكذب. من أين جاء شيخ الإسلام ومن أين اتهم بالكذب؟ تغيرت المفاهيم. هل تعلم ما معنى الكذب؟ ألا لعنة الله على الكاذبين، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله. هذه كانت في الجيل الأول، كانت في الجيل الأول. عندما جاء القرن السابع الذي جاء فيه الذهبي وهؤلاء، أصبح الكذاب شيخا للإسلام، فما بالك بالقرن الرابع عشر الذي نعيش فيه؟ انقلبت كل الموازين، ضاعت كل الأسماء، تغيرت كل القيم. كلمة عالم انظر على من تطلق، كلمة بطل من هو البطل هذه الأيام؟ أن يكون بطلا لفيلم، بطل في لعب الكرة، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. في كرة القدم يصرف عليها الملايين من دم الناس ومن دم الشعوب، وأصبح النصر أن تفوز في مباراة لكرة القدم. يعني غاية ما يتمنى الشعب في كل الدول التي كانت إسلامية أن ينتصر في مباراة لكرة القدم. هذا أصبح هو النصر. في الماضي كان النصر في موقعة بدر، في موقعة أحد، على مشارف القدس، كان هذا هو النصر. تغير كل شيء، وأصبحنا نفرح ونهلل ونرقص في الشوارع إذا أحرزنا ما يسمى بالهدف. أصبح الهدف هو أن تدخل هذه الكرة في تلك الشبكة. انظر إلى الضلال الذي وصلنا إليه، أصبح هذا هو الهدف. يقولون أحرز الهدف، من الذي أحرز الهدف؟ هل هذا هو هدفنا؟ هل كان هذا هو الهدف في عهد الصحابة الأوائل، في عهد الذين آمنوا بالله واليوم الآخر؟ وصرنا نمشي وحتى مشايخ الأزهر يدعون في الصلاة اللهم انصرنا في المباراة القادمة، ويأتون على شاشات التلفزيون والإذاعة إلى آخره، ويهيئون الناس أن هذا هو النصر وذلك هو الفوز المبين. الفوز المبين ضاع. عندما تضيع الأمم تتعلق بهذه الضلالات، لأنه لابد أن يكون هناك بطل، لازم يكون هناك نصر، إما أن تنتصر مع الله وإما أن تنتصر مع الشيطان. ولأنك فشلت مع الله فلا بد من أن تبحث لنفسك عن أي شيء. ونأتي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، ما دخل نبينا بمولد النبي؟ أمة فشلت، فلما فشلت تعلقت بالفشل. جاء نبينا صلى الله عليه وسلم ونحن هذه الأيام، وهذا هو اليوم الخامس من شهر ربيع الأول، والسؤال الأول: هل ولد النبي في شهر ربيع الأول؟ لم يثبت ذلك إطلاقا إلا عند أصحاب المدد وقلوب العاشقين لها عيون، وهؤلاء الضالين من المتصوفة الذين لا يكادون يفقهون حديثا. هؤلاء الذين ضلوا الطريق فصنعوا طريقا آخر، لذلك سموا أنفسهم بأهل الطريق، طرق الصوفية والطرق والكباري. طرق الصوفية يقول لك مشيخة الطرق الصوفية، الطرق. الله تعالى يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، الطرق. وطبعا لا أقصد الطرق الصوفية فقط، ولكن أي اسم، الطرق الصوفية والطرق السلفية والطرق، كل أسماء الطرق، لأن الإسلام واحد والدين واحد وما جاء به رسولنا واحد، لا يتفرق ولا يتجزأ. ومن هنا هل ولد النبي في هذا الشهر؟ لم يثبت ذلك من أي طريق، ضعيف ولا أقول صحيح إطلاقا. هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني: هل حدث في القرون الثلاثة الأولى إلى سنة 299 هجرية النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير القرون قرني، 100 الأولى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم؟ هل حدث في خير القرون أن احتفل أحد بما تسمونه بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يحدث ذلك مطلقا. ولو حدث في القرون الثلاثة الأولى فلن نأخذ به، لأن السؤال لا يكون هكذا. هل حدث أن احتفل النبي صلى الله عليه وسلم في عهده بمولده أو مولد ابنه أو مولد ابنته أو شيء من هذا الضلال البعيد؟ هذا لا يمكن أن تعثر عليه في أي كتاب من كتب الحديث إطلاقا، بل لم يرد هذا الكلام أصلا، بل لم يعرض للكلام، لأن هؤلاء كانوا يتكلمون عن أمور نحن لا نتكلم عنها. كانوا يتكلمون عن الجهاد في سبيل الله، عن نشر الإسلام، عن طلب العلم، عن إقامة الصلاة التي تندرج تحت قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا ما جاء به الأنبياء، إلا ليعبدون. يتحدثون عن صلاة الجماعة، كان هذا هو حديثه. يقول عبد الله ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق قد علمنا نفاق. يتحدثون عن درجات صلاة الجماعة، يتحدثون عن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والحافظين لحدود الله، يتحدثون عن الإنفاق في سبيل الله، عن طلب العلم، عن الحديث الشريف. كان هذا هو الكلام الذي يتكلمون به ويتحدثون فيه. إذا نظرت على هذه القرون لا ترى فيها هذا الضلال البعيد ولا شيئا منه. ناس انشغلوا بربهم، انشغلوا بعبادة ربهم سبحانه وتعالى، أقاموا الصلاة، آتوا الزكاة، أمروا بالمعروف، نهوا عن المنكر. إذا جن الليل رأيتهم ساجدين، وإذا أصبح الصبح وجدتهم في المسجد، ثم انصرفوا إلى أعمالهم، ثم عادوا إلى صلاة الظهر. كان الرباط بينهم وبين الله كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، ورجل قلبه معلق في المساجد في أوامر الله. فخلف من بعدهم خلف كما يقول الله عز وجل، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. للأسف ورثنا منهم الأوراق الكتاب، لم نرث منهم التعاليم. يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. إذا سألت الواحد منهم يقول لك سيغفر لنا. نحن نحتفل بمولد النبي، نصنع الحلويات، وفي الماضي كان وأعتقد إلى الآن كانوا يصنعون التماثيل احتفالا بالنبي الذي جاء لهدم الأصنام. فلما دخلت الصين على الخط واحتفلت معنا بمولد النبي، وجدونا ناسا مغفلين وغافلين، فدخلوا معنا فصنعوا لنا تماثيل جاهزة، تماثيل. فعندما تحتفل بالنبي تذهب لشراء تمثال وتهديه لأقاربك، ده احتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي مجموعة من البلهاء كما يحدث في بلادنا، وطبعا كل دولة لها تقاليد ولها خطط في الاحتفال بمولد النبي. ونأتي في بلادنا التلفزيون طوال النهار العري والفسق والضلال، ويكفي أن الدولة هذا العام كما تعلمون كرمت الإمام العالم الكبير سيد القمني، أعطته جائزة الدولة التشجيعية أو التقديرية آلاف الجنيهات. ليه؟ لأنه سب محمدا صلى الله عليه وسلم وفي التلفزيون، وقالوا له أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلم يجب وظل يسب في الإسلام، وقال الإسلام يدعون إلى التخلف، والإسلام هو دين التخلف، وهذا موجود، ادخل على الإنترنت واكتب سيد القمني وانظر ماذا يقول. هل تصدق أن هذا يأخذ من مصر جائزة الدولة التقديرية؟ أعطاها له الوزير الفنان فاروق حسني جائزة الدولة التقديرية، لأنه سب الإسلام. هو ده البطل، هو ده الإنسان العظيم. عشان ربنا يكرمنا، يعني عشان ربنا سبحانه وتعالى يصلح أمورنا، فحصل هذا على جائزة الدولة. ده البطل. عندما تغيب الأسود تلعب الكلاب. لذلك يقول الشاعر زمان، مش هذه الأيام، عجبت لمصر تهضم ليس حقه وتفخر بالسنور بالقط، ويحك يا مصر تهضم ليس حقه. ده تكرم واحد فاسق مرتد يأخذ جائزة الدولة التقديرية من دم الشعب، من دم الناس. ليه؟ عشان نرضي أمريكا ونرضي إسرائيل ونرضي أوروبا، ولا نرضي الله سبحانه وتعالى. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. إياك أن تظن أن الله غافل، لا، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فعندما تغيب الأمور يأتي مجموعة من البلهاء للاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم، كيف يحتفلون به؟ يأتون في كل ليلة حتى 12 من ربيع الأول، ولا أدري هل هذه ما زالت تسير أو بدأت تتوقف نظرا لغلو الأشياء، وينطلقون في الشوارع معهم طبلة ومجموعة من السفهاء، الواحد منهم لا يكاد يبين، يعني إذا نظرت عليه هذا يمثل رايح احتفل بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويقومون بالطبل والزمر واللف في الشوارع ويقولون يا ذا العطاء والجود يا من فضله، ويكررون كلمات هم لا يفهمون معناها. هذا هو الإسلام؟ ماذا تفعلون؟ نحتفل بمحمد صلى الله عليه وسلم. ما دخل محمد بالطبل والزمر؟ انظر إلى ماذا تصنع الأمم. يا ليتنا لم نحتفل أصلا واحتفلنا بكرة القدم وبآخر الأفلام التي صدرت وبهذه الأمور، ولكن عندما نحتفل به نشوه صورته صلى الله عليه وسلم. ناس آخرون عندما يحتفلون به، الإذاعة والتلفزيون طوال العام، الفسق والعري والفجور والضلال طول السنة، وفي يقولك ستحتفل الإذاعة والتلفزيون الليلة بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي مجموعة من المعروفين وكل واحد يكذب على رسول الله عدة كذبات وإلى آخره، وبعد أن ينتهي المولد تنتقل الإذاعة إلى الرقص والطبل والزمر وكأن شيئا لم يكن، مع أن الذي فعلوه هو أيضا من باب الطبل والرقص والزمر، لأن في نفس المستوى. لم يأمر واحد منهم بمعروف، لم ينهى واحد منهم عن منكر، بل هو الطبل والزمر. وممكن في الاحتفال ده يكون الاحتفال منصب على حرب النقاب، المرأة المنتقبة، ممكن يعني نحتفل برسول الله بنحارب اي واحدة تحط على وشها شيء، دي انسانة متخلفة، دي ضد الحرية الانسانية. طب هل انا عايز واحد شيخ من بتوع الازهر يتكلم في التلفزيون عن عري؟ هاجم النقاب، ولكن هاجم العري، هاجم الفجور، هاجم اللي بيحصل في مارينا، هاجم اللي بيحصل في شرم الشيخ. اتكلم مرة لوجه الله، الخمور بتباع علنا. لا، هو يقول لك النقاب. ليه يا مولانا يقول لك المجلس القومي للمرأة بحارب النقاب؟ يبقى نحارب النقاب. وبكرة خلي بالك يجي مجلس قومي للمرأة تاني يقول النقاب حلال، تلاقي مشايخ الأزهر بتوعنا دول كله يقول لك يا سلام، العفة والطهارة والحياء. ليه؟ يقول لك المجلس القومي للمرأة أحل النقاب، فهو ماشي تبع المجلس القومي للمرأة مش المجلس القومي بتاعنا. لا، دي موضوع تاني. فنأتي ونحتفل، يقول لك هنجيب حلاوة في المولد. المسلم لا يحتفل بهذه الأمور إطلاقا، ولا يتابعهم في ضلالاتهم بأي صورة من الصور، ولا يعتبر هذا موسما، ولا يشارك بشراء الحلوى حتى الحلال التي يشترونها في هذا اليوم، تماما مثلما نفعل فيما يسمى بشم النسيم. شم النسيم هذا لا علاقة لنا به إطلاقا، هذا عيد من أعياد النصارى يحتفلون به، هم أحرار، لكم دينكم ولي دين. أنت لماذا تحتفل به أنت وتصر على شراء الفسيخ في هذا اليوم؟ أنت تشارك هؤلاء في أعيادهم، أنت منهم. اشتري يا أخي قبلها بأسبوع بعدها بأسبوع. أما المسلم فلا صلة له بهذا الأمر، ولا بد أن يخالف الناس في هذا الأمر. فالمسلم في هذا الذي يسمونه بالمولد لا يشاركهم بأي صورة من الصور، لا هو موسم ولا يشتري هذه الحلويات التي يصنعونها خاصة للمولد، ولا يأكل عند الذين يذبحون الذبائح في المولد، ولا يشاركهم بأي صورة من الصور. إذن ماذا يصنع المسلم إذا أراد أن يحتفل برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا يأتي في الخطبة الثانية إن شاء الله. أسأل الله تعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. الحمد لله رب العالمين. كيف نحتفل برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله تعالى علمنا كيف نحتفل به صلى الله عليه وسلم. علمك، لم يترك شيئا من الخير إلا ودعاك إليه، ولم يترك شيئا من الشر إلا وحذرك منه. علمك كيف تحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث كلمات، ثلاث كلمات فقط. قال: واتبعوه لعلكم تهتدون. هذا هو الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تحتفل بمحمد فاتبعه. والمسلم لا يقال له إذا أردت، لأن المسلم عزم وانتهى. المسلم ليس له من خيار، لا، ليس أمامه خيارات. الخيار الوحيد الذي أمامه أن يطيع الله والرسول. فإذا جاء صلاة الفجر وكنت في المسجد أنت تحتفل بمحمد صلى الله عليه وسلم. إذا قلت كلمة الحق أنت تحتفل بمحمد، لأن هذه سنته. إذا أقمت الصلاة، إذا أحسنت إلى زوجتك، إذا أحسنت إلى أولادك، إذا أحسنت إلى جيرانك، عندما تحسن إلى جارك أنت تحتفل بمحمد صلى الله عليه وسلم. عندما تسعى في مصالح الفقراء والمساكين والأرامل واليتامى أنت تحتفل بمحمد صلى الله عليه وسلم. كل خطوة أنت تمشيها تحتفل بمحمد، لأن هو ده طريقه. أنك تحمل الكل وتكسب المعدوم صلى الله عليه وسلم، وتعينه على نوائب الحق. الاحتفال بأن تصوم، أن تحسن إلى اليتيم، أن تحسن إلى المسكين، أن تمد يدك إلى الضعيف. هذا هو الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم. عندما ينام الناس وتقوم في جوف الليل مصليا لله سبحانه وتعالى، هذا احتفال برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه سنته. والاحتفال به ليس في ليلة ولا في يوم، بل يجب أن تكون على علاقة به. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. في كل لحظات حياتك إذا قمت من النوم وقلت الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، أنت تحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنك تحيي سنته، وهذا الدعاء من سنته. لو أمرت إنسانا بإقام الصلاة، واحد جالس، فقلت له: يا أخي قم فصلي، أنت تحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه هي سنته، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. النبي يمكنك أن تحتفل به في كل لحظة، وهذا ما يفعله المسلم المؤمن. لو أنك تعلمت، حاولت أن تتعلم، وهذه مصيبتنا. مصيبتنا أننا أعرضنا عن كلمة العلم. أصبح العلم عندنا ليس هو العلم. أكثرنا عنده أوقات فراغ لو قرأ فيها لأصبح من أفاضل طلاب العلم، لو قرأ. ولكن هناك حجاب، هناك مانع. الواحد منا يجلس أمام قبل مباراة كرة القدم بساعتين يسمع التحليل، ثم يرى المباراة، ويقعد بعد المباراة ساعتين يسمع تحليل للتحليل، مش تهذيب التهذيب، لا، تحليل التحليل. أدي خمس ساعات ولا أربع ساعات، وبعد ما يخلص التحليل يقعد الخمسة ستة هم اللي كانوا بتفرجوا يحللوا تحليل تحليل التحليل. وما يزهجوش. لو قلنا لا افتح صحيح البخاري واقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم نص ساعة كل يوم، ربع ساعة بس، ده احتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنك هتحفظ لك حديث، ستعرف حديثا، ستعرف حكما تبلغه للناس. لو قلنا له افتح كتاب الله واقرأ في المصحف كل يوم ربع ساعة، كل يوم ربع ساعة فقط احتفالا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك ميت، حد اللي هتخدم معاك، سيبك من الناس اللي حواليك. فالاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم هو اتباعه، اتباعه. لما انت تقول كلمة طيبة، لما تدعو الى الخير، تعمل خير، تصلح، حتى اما تصلح بين اتنين، ده عمل صالح، احتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالاحتفال بالنبي ان تفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم. احتفلوا بنبيكم في كل لحظة وفي كل ساعة، احتفلوا به بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والعمل الصالح والطيبات ومد اليد إلى كل من يحتاج إليك. دي الاحتفال برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الموالد والخيمة والطبل والزمر، وكان زمان الخيمة دي تلقى حواليها الجهاوي والغرز والحشيش قبل ما يخترعوا البنجو. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اشفنا من كل مرض، وعافنا من كل داء، واقض عنا الدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم احفظنا بحفظك، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أقم الصلاة.